Yes. Sent. Sent. إياك نعبد وإياك نستعين. الله. ما شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم. الله. إلهي آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. حفظك الله ان شاء الله. احسنت. احسنت.